نحو القبلة دون أن يقضوا تلك الصلاة. جزاكم الله خيرا. المستمع صالح يقول: هل الوالد يرث إذا توفي الولد وليس له أبناء؟ إذا توفي المتعلو الشهر الولد وله من أبناء ولا بنات، إن يكون له أبناء أو يكون لهم ميراث، إذا لم يكن له ولد مطلق لا ذكر ولا أنثى فإن ولا أم له أيضا ولا زوجة، فإن الأب هو الذي يضمن كله. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هل يأثم الشخص بذكر السوء في أخيه في السر مع نفسه يحادث نفسه بهذا؟ الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حد لأنفسها ما لم يتكلم أو يعمل. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول: هل وقت الجمع بين المغرب والعشاء في السفر مطلق من غروب الشمس حتى منتصف الليل؟ نعم، سواء جمعت الجمع تقال في أول المغرب في وقت المغرب أو في وقت العشاء كل سواء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه المستمع تقول: هل للمرأة أن تشير إلى الحجر الأسود حال طوافها بالبيت العتيق مثل الرجل؟ لا، ما يلزمها ولا رمل عليها ولا يسرع لا في المشي لا في الطول ولا في السعي. أحسن الله إليكم وجزاكم خير. أبو حماد يقول: هل كبد الإبل ينقض الوضوء علما أنه دم وليس لحم كما جاء في الحديث وبيح الأمتي؟ الحنابل يرون أن الكبد والأمعاء لا تنقض الوضوء، وإنما ينقض الوضوء اللحم والإبل الأحمر خاص الهبر. ومن العلماء يقول ينقض جميع أجزاء الجزور، فمن توضأ أكمل. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. أختنا هذه تقول: عندي طفل من دار الأيتام وأرضعته أختي، وأختي هذه التي أرضعت زوجها متزوج بامرأة ثانية وعنده منها بنات، وسؤالي: هل هذا الطفل يصبح محرما لبنات زوج أختي إذا كبر؟ نعم، لأن الرضاع ينتشر من قبل المرضع والمرضعة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذه المستمعة تقول: إذا أذنبت الفتاة وهي لا زالت صغيرة وجاهلة ولم يخبرها أو يحذرها أحد من أهلها أن هذا الذنب، لكنها فيما بعد تابت وندمت ولكنها تخاف أن يؤثر هذا الذنب على مستقبلها، فماذا تفعل؟ هل يتوب الله عليها سماحة الشيخ؟ أولا على الآباء الأخ للأولاد من ذكور وإناث ترمي التربية الصالحة وتحذيرهم من السوء وإبادة حق لهم لينشوا على الخير والصلاح. ثانيا المعصية تبتي الله منها، فالله يقوى توبة التائبين وهو الذي يقوى التوبة عن عباده. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فلا تخشي المستقبل أبدا، أحسن التوبة واصدقي ويظهر شيء إن شاء الله. الحمد لله، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أبو نواف يقول: هل يجوز الإحسان والتصدق على غير المسلمين من الضعفاء من باب الترغيب والتحبيب في الإسلام؟ الله يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم بالدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. الحمد لله، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا المستمع يسأل يقول: هل يجوز أن أدفع مكافأة مالية لمن يكفلونني كفالة غرامية؟ الظاهر لا يصلح هذا الشيء، يعني الكفالة تكون تبرع، أما دفع الغرامة فقد يكون فيها ربا، ما يصلح هذا الشيء. قد يعطيك 10,000 أو 20,000، ما يصلح هذا الشيء. أحسن الله إليكم. مستمعة تقول: سافرت مسافة 1,000 كيل ولم أصلي الصلوات حتى وصلت إلى مكان إقامتي، جمعتها كلها فماذا علي؟ كم صلات؟ صلات يعني على إذا كان من بداية النهار الفجر والعصر والظهر والعصر كله خطأ. نعم، صلي الصلاة في وقتها، أما يجلس الظهر العصر مثلا إذا أمكن الوصول قبل غروب الشمس لكن يوم التأخير، أما يؤذن المغرب ما صليت الظهر والعصر ما يصلح. صلي على غير الطاعة، الوقت مهم، طائرة والسيارة، لأن الوقت مهم، إذا تعذر الوقوف فصليه على قدر استطاعتك. أحسن الله إليكم. نزل منها دم وهي حامل في الشهر الثاني ولم تصلي العصر ولا المغرب ولا العشاء، تقضيها لأن الحيض المحامل تحيض دم فساد، فتقضي الصلوات كلها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.